أيها الأحبة، هذا هو الشريط الثالث من شرح كتاب الطلاق من بلوغ المرام. هذه قضية عيب، غاية ما هنالك أن نقول نرخص لمن كانت حالها كحال عائشة، نعم، أن تفعل. ونظير هذا من بعض الوجوه أن رجلا قال المرأة تسعى بين العالمين، المرأة تسعى بين العالمين في السعي، يعني تركب تشتد، نعم، قوة ما يمكنه. قال لأن الأصل في السعي بين العالمين سعي أم إسماعيل، هي جدتكم وأمكم، يعني لأن إسماعيل أبو العرب كله. قال هذا الدليل، إذ كيف تكون هذه المرأة من جنس ما شرع السعي من أجلها ثم نقول لا تسعي؟ فما الجواب؟ من النص. نعم، نقول قدر الحالة كالحالة، ما يخالف، نوافق. إذا وجدنا امرأة تسعى وليس في مكة ولا الطيور، نعم، فلتركض، أليس كذلك؟ هكذا. فمن قاس حال النساء اليوم بحال أم إسماعيل لأن الأصل في السعي أم إسماعيل فقد قاس مع الفارق. ولهذا نقل بعض العلماء الإجماع على أن المرأة لا تسعى بين العالمين، عرفتم؟ أي نعم. وهذا يا أخوانا أقوله لأن بعض الناس الذين يحبون أن يطبقوا السنة يغفلون عن بعض الأشياء، يقول ليش ما تسعى المرأة كما سعت أم إسماعيل؟ نقول الفرق واضح. نعم، اي نعم، هذا قاله اظنه طاووس كما في صحيح مسلم، قال الرسول وكان الرسول ينظر اليها ويعذرها. لكن ليس معنى تطيب القلب انه اشترع عباده من اجل ان يطيب قلبها، على انه لقائل ان يقول وليكن ذلك اذا كان الممنوع ان الانسان هو بنفسه يشرع عباده لما يهواه هو، لكن اذا كان الرسول اقر ذلك فلا مانع. على اننا نقول ليس مجرد تطيب القلب، لكن الرسول عليه الصلاه والسلام يحب ان يدفع القلق عن بني الانسان فيما لا يكون محرما. فاذا كان ليس هناك نهي عن العمره بعد الحج والانسان قلق يقول أحرمت بالعمرة أولا على أني سوف آتي بها كاملة ثم أحرم بالحج وأنا قلق أن يفوتني هذا الشيء والناس يرجون بعمرة وحج، كما قالت عائشة، لأنها أيضا عائشة لاحظ أن لها ضرات، من زوجات الرسول متمتعات، زوجات الرسول متمتعات، فهي رضي الله عنها قلقت أن ضراتها يكون متمتعات يأتي بعمرة حج وهي لم تفعل. نعم أشهد. ما قولكم في السعي في الطابق العلوي يا شيخ، خاصة يعني نظرا لوجود الخلاف يتحرج الإنسان أن يسعى فيه، وعلينا أحيانا الطابق الأرضي مزدحم جدا ومعه نساء مثلا وكذا. والله أرى أنه لا بأس، لا بالطابق الأوسط ولا بالأعلى، إنه لا بأس في نفس من هذا الشيء، ما في حرج أبدا، ما في حرج. ولاحظوا يا إخواني أن سهولة العبادة وعدم التعب فيها أمر مطلوب الشرع، أمر مطلوب إن الإنسان يسلك السبيل الأسهل ما دام داخلا في الشرع. وتعرفون الآن يعني في السعي هي المواسم السعي من الأسفل صعب جدا. أنا أذكر أني مرة سعيت من الأسفل

تستغنون. الجملة الحالية يعني والحال أني بين أظهري. نعم سؤالك. لو أن نعم هذا موضع خلاف، هل يشترط انقراض العصر او لا؟ هذه واحدة. الشيء الثاني ان يكفينا عهد النبوة، يكفينا عهد النبوة. الشيء الثالث ان عمر رضي الله عنه لم يخالف في زمن ابي بكر ولا في سنتين من خلافته، ولم يرى ان الطلاق الثلاث يقع ثلاثا، ولكنه امضاه عليهم تعزيرا لهم، لانه بين السبب لا حكما شرعيا، بين السبب انه فاذا كان تعزيرا فمعناه ان الحكم الاول باقي ولا الغي؟ باقي، لكن نعزرهم لانهم لاجل ان يمتنعوا. نعم محمد. ها لماذا لا نرد ما قال عمر في دولة العلة، وان وصلوا الاعمال كلها مرتبه، لماذا نقول بقوله؟ احسنت، هذا سؤال وجيه وايراد وارد. يقول لماذا لا ناخذ بالسنتين، سنه الرسول عليه الصلاه والسلام وسنه الخليفه الراشد، ونقول إذا تتايع الناس في هذا وكثر منهم الطلاق ألزمناهم، وإذا كان هذا لا يقع إلا نادرا نعم فإننا لا نلزمه. والجواب عن هذا أو على هذا، عن ولا على؟ على هذا، أن نقول هذا محل اجتهاد، محل اجتهاد. فمن الناس من يقول أنا أفتي بما كان في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، ولا علي من السبب الذي حمل عمر على إمضائه، نعم ولا أغير الشرع. ومنهم من يرى أن نتبع السنتين ونقول إذا رأينا أن الناس تتايعوا في هذا الأمر ولعبوا بكتاب الله أمضيناه عليه وطردناه، وإذا رأينا الأمر بالعكس يعني وصار الأمر لا يكون إلا نادرا حكمنا بما كان في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر. وهذا لا شك أنه وجيه فيما إذا كان القول، انتبه محمد، هذا وجيه. تسمع وتكتب ما شاء الله، قلب في اليد وقلب في الأذن، هذا وجيه فيما إذا كان قول القائل فصلا، إذا كان قول القائل فصلا هذا وجيه. أما إذا كان قول القائل غير فصل، بمعنى أنه أفتى أو ما أفتى يروح شخص آخر، فلا فائدة من كونه يعزر الناس بهذا الشيء، لأنه لا يعد تعزيرا. إذا قال لا تراجع لأن ما أكون المراجعة، قال القضية راح للعالم آخر وأفتح. أما قول عمر وإلزامه فهو إيش؟ فصل، ما أحد يعترض عليه. وعلى كل حال هذه الحقيقة اللي قال أخ محمد لا شك أنه وارد. وأنا إذا جاءني شخص قد طلق قبل ذلك ثلاث مرات، يعني ثلاثا ثم جاء مرة ثانية وطلق ثلاثا، ما أفتي، أقول اذهب إلى غير، ابحث عن شخص آخر. نعم. وأيضا أنا لا أتساهل بالفتوى في الثلاث، أخلي الإنسان يتعب ويتعب ويتعب وأقول هات المرأة هات وليها، نعم يعني أتعب شوي علشان يذوق مس هذا